يقول علماء أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمع الخبر في ثلاثة أمور، فهنا يجب قبول ما دل عليه هذا الخبر. الأمر الأول العلم بما يتكلم به المتكلم فيعلم ماذا يقول، ما يأتيك صبي صغير يتكلم بكلام لا يدرك معناه فتعرف أن هذا الكلام لا قيمة له عندك، لكن لما يأتيك رجل عاقل فيقول مثلا خارج المسجد يوجد كذا وكذا تعرف أن الرجل يعرف معنى هذه الكلمة فهنا تقبل منه القول، صح؟ الثانية الصدق، أن يكون صادقا ما يكون كذاب، لأن الكذاب لن تقبل قوله. والثالثة أن يكون ذا فصاحة وبيان فيبين لك المراد، لأن قد يأتيك شخص ما يحسن بيان ما يريد أو ما يحصل فيتكلم بعبارات غير مفهومة. النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ربي وسلامه عليه يعلم ماذا يقول، صح؟ وهو أصدق الناس قيلا وأفصحهم وأبينهم، فقال عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده، وقال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وهو يعرف معنى كلمة يضحك وعجب، صح؟ هو عليه الصلاة والسلام أصدق قيلة، وهو أعطي الفصاحة والبيان، لو كان لا يريد هذا المعنى ما تكلم به ولا لبس على الناس الذين يسمعونه. ولذلك قال الأعرابي أيضحك ربنا؟ قال نعم. ماذا قال؟ لن نعدم خيرا من رب يضحك، فهم هذا المعنى، هذه الصفة، واضح؟ فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، ما قال الرسول لا تفهم هكذا، أنت الآن شبهت أنت كذا وكذا، لا، لأن عليه الصلاة والسلام يفهم أنهم لا يشبهون الله بخلقه مع إثبات الصفة على ظاهرها.